لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا المقطع من سورة الفتح من الآية 7 وإلى الآية 10، 4 آيات نتناولها بالدراسة بما يفتح الله عز وجل علينا في هذه الدقائق. قوله تعالى: ولله جنود السماوات والأرض، يعني الله سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض. يبقى لله جنود في السماوات ولله جنود في الايه؟ في الأرض. تمام؟ طيب، هذه الجنود من يعلمها؟ وما يعلم جنود ربك إلا إيه؟ إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. طيب، الجنود دي منها الملائكة. ربنا عز وجل قال في غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم إيه؟ ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. تمام؟ طيب، الجنود هذه لما لم يعني ينصر الله عز وجل بها المؤمنين ويقمع الكافرين؟ ليه؟ ربنا عز وجل قال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: إيه؟ ذلك ولو يشاء الله إيه؟ لانتصر منهم. أمال ليه ما انتصرش منهم سبحانه وتعالى؟ ولكن إيه؟ ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. تمام؟ عشان بس إيه؟ ما حدش يقول يعني أليس الله بقادر على أن يفرج عنا ما نحن فيه من تكالب الأعداء علينا ومن التضييقات ومن هذه الأمور. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول إيه؟ لو شاء الله عز وجل لسلط ملكا واحدا عليهم فأباد خضراءهم. ملك واحد بس، فضلا بقى عن 1000 من الملائكة مردفين، أو 3000 من الملائكة منزلين، أو 5000 من الملائكة مسومين، مش كده؟ هو قرية قوم لوط كيف أهلكها الله عز وجل؟ بجناح طرف، جناح من أجنحة جبريل. ده ملك واحد له 600 جناح، واخد بالك؟ الزلزال لما بيحصل بيحصل إزاي؟ جبريل بيضرب بقعة من الأرض بطرف إيه؟ جناح، تهتز. فمعلش يعني إيه؟ حتى من غير جبريل، من غير الملائكة، من غير حاجة خالص، إنما أمره إذا أراد شيئا إيه؟ أن يقول له كن فيكون. يا ربنا عز وجل حتى مش محتاج للإيه؟ لهؤلاء الجنود، ولكن له حكم سبحانه وتعالى في ذلك. يعني هؤلاء الملائكة الله عز وجل هو الذي إيه؟ أقدرهم على ما يفعلون، وإلا هو الذي خلقهم. لو لم يقدرهم الله عز وجل ما استطاعوا إيه؟ أن يفعلوا شيئا. تمام كده؟ يقولون من جنود ربك، الجنود المكتشفة في هذا العصر الأخير، الفيروسات. تمام؟ كيف إن فيروس لا يرى بالعين المجردة بل لا يرى إلا بالميكروسكوب الإلكتروني يضاعف الحجم ملايين المرات حتى تستطيع أن ترى هذا الفيروس. ومع ذلك سلطه الله عز وجل على عباده. وده احنا شايفين فيروس كورونا كيف يعني فعل الله به الأفاعيل في العباد. تمام؟ ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. عزيزا يعني لا يغلب. عزيزا الآية رقم 7 الثانية الأولانية عليما حكيما اللي هي رقم 4 خدت بالك؟ لكن دي رقم 7 احنا حتى قلنا بعدها ايه؟ إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مش كده؟ تمام. طيب عزيزا يعني لا يقهر ولا يغلب، وأيضا عزيزا لا يمانع، يعني لو في مواجهة مع الأعداء ما حدش يغرب ربنا سبحانه وتعالى، والله غالب على إيه؟ على أمره. طيب ولو ربنا عز وجل أراد شيء أو فعل شيء ها لا يمكن لأحد أن إيه؟ أن يمنعه. يعني لو أخذ الله عز وجل أخذ شيء مش ممكن حد إيه يسترده منه سبحانه وتعالى. ها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ثم يقول الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك، النون دي يا جماعة نون الايه؟ نون العظمة. تمام؟ نون العظمة. تمام. طيب المقصود بها مين المتكلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. إنا أدلون العظمة، أرسلناك أدلون العظمة تاني. تمام؟ والإرسال هو أن يرسل الله عز وجل نبيا من أنبيائه أو رسولا من رسله ليبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. خدت بالك كم صفة كده يا جماعة هنا؟ ثلاثة. أول واحدة إيه؟ شاهدا. ثاني واحدة مبشرا. ثالث واحدة إيه؟ ونذيرا. خدت بالك في سورة الأحزاب فيه زيادة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يبقى سورة الأحزاب زودت اثنين كمان بقت إيه؟ بقوا خمسة. خدت بالك؟ طيب في سورة سبأ يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يبقى زودت لنا إيه؟ إنه أرسل للناس جميعا مش كده؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أدي ستة. طيب قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سورة الأنبياء، يبقى دي سبع. وهكذا يعني هتدور بقى في القرآن هتجد إيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسله الله عز وجل إيه بها. طيب إنا أرسلناك شاهدا. الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد يعني يشهد على هذه الأمة ويشهد على سائر الأمم السابقة. الله عز وجل يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تمام؟ طيب على هؤلاء، من هؤلاء يا جماعة؟ اللي هي الأمة كلها، أمة الدعوة وأمة الإجابة. واخد بالك؟ ولا شهيدا على أمة الإجابة فقط، ولا شهيدا على قريش اللي هي ايه حاربت النبي صلى الله عليه وسلم ودول شافوا المعجزات والآيات ومع ذلك لم يؤمنوا، ولا شاهدا على الايه على الأمم السابقة أو على الخلق ايه جميعا. كل ده محتمل وكل ده هيحصل ومفيش تعارض بين هذه الايه بين هذه الأقوال. تمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاله هذا الأمر لما طلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب إيه أن أسمعه من غيري. تمام. فقرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل إيه؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فنظرت فإذا عيناه إيه؟ قال حسبك الآن. قال فنظرت فإذا عيناه إيه؟ تدريفان. تمام. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بكى في هذا لما سمع هذه الآية؟ لأنه عاش يوم القيامة كأنه رأى عين وأنه شهيد على هذا الخلق كله، وبالتالي أمر صعب وموقف صعب، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم من هول هذا الايه من هول هذا الموقف، مع أنه لا زال في الدنيا. يعني لما قرأت عليه الآية دي كان لسه عايش في الدنيا، ما كانش يجي يوم القيامة. لكن التعامل مع القرآن يا جماعة تعامل كأن يعني كأنك ترى القيامة رأي عين، يعني زي ما قال حنظلة لما قال يا رسول الله إنا نكون عندك كأننا نرى القيامة إيه؟ رأي عين. فإذا عففنا النساء والإيه والضيعات نسينا إيه كثيرا. قال لو أنكم تظلون حين تكون كما تكونون عندي لإيه لصافحتكم الملائكة في الإيه في الطرقات. بل كان في ناس فعلا بتصافحهم الملائكة، اللي هو زي مين؟ عمران بن حصين رضي الله عنه. تمام. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على الخلق جميعا وعلى هذه الأمة وعلى قريش وعلى أمة الدعوة وأمة الإيه الإجابة. تمام. كذلك كل رسول شهيد على أمته، خدت بالك؟ وجيء بالنبيين والإيه والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. تمام. وهذه الأمة أيضا شهداء أيضا على الإيه على الناس. صلى الله عليه وسلم ذكر لنا موقفا من المواقف أن الأنبياء يأتون يوم القيامة فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى هل بلغتم؟ فيقولون نعم يا ربنا إيه قد بلغنا. فيسأل قومهم هل بلغكم؟ يقولون إيه ما جاءنا من بشير ولا إيه ولا نذير. يقول فمن يشهد لك؟ أنت كده قومك اللي أنت رحت لهم ها ما شهدوش لك، من يشهد لك؟ ها فيقول إيه محمد وإيه وأمتك. فربنا عز وجل يسأل محمد صلى الله عليه وسلم ويسأل أمته هل بلغ؟ فيقولون نعم يا ربنا نشهد أنه إيه قد بلغ. قالوا من أين علمتم؟ يعني أنتم ما حضرتوش الرسول ده مع قومه عليهم جميعا الصلاة والسلام. يقولون يا ربنا أخبرتنا في كتابك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه قد بلغ، فيقبل الله عز وجل شهادته. موقف صعب يا جماعة، موقف صعب. يعني تذكر قول الله عز وجل فلنسألن الذين إيه أرسل إليهم ولنسألن إيه يا الله يا الله المرسلون سيسألون فماذا عن غيرهم يا جماعة. طيب قال الله عز وجل ليسأل الصادقين إيه يا سبحان الله، يعني قال ليسأل مين؟ يبقى ربنا أقر لهم وشهد لهم بالإيه بالصدق، ومع ذلك إيه سيسألون عن صدقهم سبحان الله، فما بالك بإيه بغيرهم. تمام. طيب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ هؤلاء يا إما إيه الخلق يا إما المؤمنون يا إما زي ما سبق نحن نبهن. إنا أرسلناك شاهدا، صفة ثانية إيه ومبشرا. البشرة دي لمين يا جماعة؟ للمؤمنين فقط. ها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وإيه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا إيه حسنا ماكثين فيه أبدا. يبشر من البشارة، وهي يعني ظهور الفرح على بشرة الإيه الوجه، مأخوذ من بشرة الوجه اللي هي جلدة الوجه يعني، خدت بالك؟ فإذا سمع الإنسان خبرا سارا انفردت أساريره وابتهج وظهر ذلك على ايه؟ على وجهه. خدت بالك؟ فجاكت البشارة من الايه؟ من ظهور ذلك على بشرة الايه؟ الوجه، اللي جلدت الايه؟ الوجه. ودي طبعا حضراتكم بتلاحظوها، يعني لما واحد يجاب لك كده في وشك كده من بعيد فرحان بيبان عليه انه فرحان، زعلان بيبان عليه انه زعلان، سرحان بيبان عليه انه سرحان، شارد الذهن. وخدت بالك من بيبان عليه فين؟ الوجه، مش كده؟ طيب إن أرسلناك شاهدا ومبشرا، والتالتة إيه؟ ونذيرا. نذيرا لمين يا جماعة؟ للكل. الله يفتح عليك. أصل ابن كثير رحمه الله تعالى بيقول إيه؟ شاهدا على الخلق، مبشرا للمؤمنين، نذيرا للكافرين. لا، هو نذير لمين؟ لكل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ايه؟ للعالمين نذيرا. وسورة يونس الله عز وجل يقول ايه؟ تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ايه؟ أنذر الناس، أن أنذر الناس. طب الناس دول فيهم الايه؟ المؤمن والكافر، مش كده؟ يبقى النذارة للجميع. طيب البشارة، نعم؟ البشارة للمؤمنين عشان هم آمنوا وعملوا الصالحات، ما فيش مشكلة فيها. والنذارة للكافرين عشان ما آمنوش عشان يؤمنوا، برضك دي ما فيش مشكلة فيها. طب النذارة للمؤمنين ليه؟ النذارة للمؤمنين ليه؟ الإنذار نذير للمؤمنين ليه؟ تنبيه. تنبيه لهم على ايه؟ على انهم لو قصروا سيعاقبون. يبقى المؤمن يعيش بين الترغيب والايه؟ والترهيب، بين البشاره والايه؟ والنذاره. تمام كده؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان يلتزم بطاعه الله عز وجل، لان المؤمن برضك بشر، مش كده؟ فعشان يلتزم بطاعة الله عز وجل لابد من التخويف بالنار إذا أنت قصرت وعصيت، ولابد من البشارة بالجنة إذا أنت أطعت الله ربك سبحانه وتعالى. واضح كده يا جماعة؟ طيب إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا. في سورة الأحزاب هنكمل، وداعيا إلى الله بإذنه. داعيا إلى الله، داعيا اللي هي الدعوة، نشر الدين، نشر الإسلام، بس مش لنفسك يا محمد، لست داعيا لنفسك، إنما أنت داع إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. تقول للناس اعبدوا الله إيه؟ ما لكم من إله غيره، مش كده؟ طيب كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، هذه طريقي، أدعو إلى الله لا إلى نفسي، على بصيرة أنا ومن اتبعني، بعلم، البصيرة العلم، أنا على علم والذين اتبعوني على علم، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أنزل الله أن أشرك إيه؟ أن أشرك به. خدت بالك؟ وداعيا إلى الله بإذنه. بإذنه اللي هو ليه يا جماعة؟ الإذن الكوني والإذن الإيه؟ الشرعي. إن ربنا قدر إن الرسول صلى الله عليه وسلم يولد في ذلك الزمان، وإن يكون في هذا المكان، وإن يكون بين هؤلاء الناس، واخد بالك؟ ده الإذن الكوني. والإذن الشرعي إن ربنا كلفه، يا أيها الإيه؟ المدثر قم فإيه؟ فأنذر، وربك إيه؟ فكبر، بل كلفه بدعوة إيه؟ الإنس والجن. تمام؟ يبقى وداعيا إلى الله لا أدعو إلى نفسي. تمام؟ يعني إيه؟ مش زي ما بيقولوا إن اتعلم من الرجل الرومي الحداد اللي هو كان يقول له يعلمه هو ياخد منه ويقول. طب الراجل الرومي ده، لا مش بحير الراهب، لا ده واحد تاني، راجل كان حداد وكان في مكة وهو رومي، فكانوا بيدعوا ان هو ايه؟ علمه بشر يعني، خدت بالك؟ ولغته مش عربية اصلا. ايوه نعم، الآية بتقول ايه؟ ولقد نعلم انهم يقولون انما ايه؟ إنما يعلمه بشر. ها؟ الرد ايه؟ لسانه الذي يلحدون اليه اعجمي، يعني اللي بيتهموه بانه بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم اعجمي، وهذا القران لسان عربي ايه مبين، انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ولا هم الايه هم الكاذبون. تمام. طيب، وهذا الرجل الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت انت مكانه وكنت تعلم احدا وترى ان هذا التلميذ يشتهر بين الناس ويذيع صيته ويسمع به الناس، ومش انت اولى؟ مش المعلم اولى؟ اللي هو اللي يشتهر وهو اللي يعني يظهر بين الناس والناس تسمع به، انما يعلم وهو مداري والتلميذ بتاعه هو اللي ياخد الثمره، مش كده؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يدعو الى نفسه كان عمل ايه؟ كان نسب الحاجات لنفسه كلها، كان نسب كل حاجه لنفسه. لكن انا بقول لا، ولما ربنا قال له ليس لك من الامر شيء ما كتمهاش، قرأها عليهم، ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ايه؟ فانهم ظالمون. تمام؟ وداعيا الى الله باذنه، وكمان وسراجا منيرا. السراج اللي هو يجمع بين يا جماعه بين النور والحراره، النور والضوء. خدت بالك؟ النور بيبقى يكشف لك الاشياء ولكن ليست معه ايه؟ حراره. انما الضياء بيجمع ايه؟ بيجمع النور والحراره، زي ما ربنا عز وجل قال في وصف الشمس وجعلنا سراجا ايه؟ وهاجا. خدت بالك؟ وبعدين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وايه؟ وقمرا منيرا. القمر ينير بس لان بتنعكس عليه على الغلاف الجوي بتاعه، الغازات بتاعته، اشعه الشمس، فيبعث النور ولا يبعث الايه؟ الحراره. لكن الشمس تبعثهما معا، النور والايه؟ والحراره. تمام؟ فهو سراج منير صلى الله عليه وسلم. ازاي سراج ومنير؟ يعني ليه الصفتين دول كده صفتين؟ انه بينير وانه سراج، يعني ايه؟ يجمع بين النور والحراره. طيب، النور لانه يدل الناس على الطريق، يبين لهم الطريق، تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا ايه؟ الا هذا، تركتكم عليها بيضاء نقيه، تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما ايه؟ لن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وايه؟ وسنتي. واخد بالك؟ طيب، فاستراج الحراره فين؟ في المدافعه بقى يا جماعه، والصبر على الطاعه، والصبر عن المعصيه، والصبر على الاقدار المؤلمه، ومجاهده الكفار، واخدت بالك، وتحمل الاذى، هي دي الحراره اللي في الموضوع. يبقى يجمع السراج المنير ده، يجمع بين الحراره يعني الصبر على الاذى وهذه الاشياء اللي ذكرناها، ويجمع بين توضيح الطريق، توضيح الطريق، وهديناه النجدين وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. تمام كده يا جماعه؟ طيب، في التوراه قال وايه؟ وحرزا للاميين. في التوراه مكتوب ايه؟ يا ايها النبي انا ارسلناك ايه؟ شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للايه؟ للاميين. انت عبدي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا صخاب في الايه؟ في الاسواق. تمام؟ فإلى آخر النص اللي موجود في التوراة. المقصود إن دي صفات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من صفاته وما أرسلناك إلا كافة للناس، إن هو إيه؟ للناس إيه؟ كافة. ودي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطيت خمسة لم يعطهن أحد إيه؟ من قبل. من ضمن هذه الخصائص إيه؟ وكان النبي يبعث إلى قومه إيه؟ خاصة، وبعثت إلى الناس إيه؟ عامة. تمام كده؟ وبعثت إلى الناس عامة. طيب، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيه؟ جميعا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الناس إيه؟ جميعا، بل رسول الجن والإيه؟ والإنس. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم إيه؟ منذرين. ونزلت سورة كاملة اسمها سورة الجن. وفيها قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني إيه؟ لما قام عبد الله اللي هو مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل ويعلم الجن دين الله عز وجل كادوا يكونون عليه إيه؟ لبدا. يعني كان يركبوا بعضهم على بعض حتى سطروا النبي صلى الله عليه وسلم فخشي عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كان معه في تلك الليلة ليلة الجن وخط له النبي صلى الله عليه وسلم خطا وأمره ألا يتخطاه وألا يتعداه. ولذلك الجن كانت تخيفه، كان يوجد داخلين عليه كده وإيه وما يعرفوش يكملوا فيرجعوا تاني، فكان هو يخاف من هذا المنظر. بص لقى النبي صلى الله عليه وسلم الدار وسطهم ما عادش باين منه حاجة فخاف عليه أكتر، بس هو التزم بالإيه بالخط، لأنه لو طلع بر الخط كانت تخطفته الجن. خدت بالك؟ طيب يبقى ايه؟ يبقى رحم، يبقى كذلك من من من صفاته صلى الله عليه وسلم انه رحمه لله للعالمين. طبعا واضحه جدا حته ان النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين، انه جاء يخرجهم من الايه من الظلمات ايه الى النور، رحمه لهم في الدنيا ورحمه لهم في الايه في الاخره. في الدنيا يدل على ذلك قول الله عز وجل ايه وما كان الله ايه ليعذبهم وانت ايه وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم ايه وهم يستغفرون. ولذلك ايه عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول ايه امانان لهذه الامه رفع احدهما وبقي الايه الاخر، اما احدهما فهو الرسول صلى الله عليه وسلم واما الاخر فهو الاستغفار. فما دام الناس يستغفرون ربهم سبحانه وتعالى يبقى كده ايه ان شاء الله ايه يعني لا يعذبون، يكون الاستغفار سببا في ايه في رفع العذاب عنه. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، نستغفر الله العظيم. تمام. طيب ورحمه للعالمين للناس في الاخره، رحمه للناس في الاخره ليه؟ لانه يشفع الشفاعه العظمى دي فيها رحمه للناس كلها حتى الكفار لاخراجهم من هذا الايه الموقف الصعب الذي اشتد عليهم جدا حتى يتمنوا ان لو صير بهم الى الايه الى النار بس يطلعوا من الموقف ده. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه الايه العظمى، فضلا بقى عن الشفاعات الاخرى انه يشفع الايه لناس وجبت لهم النار فلا يدخلونها، ناس كانوا في الجنه في درجات فيشفع في رفع درجاتهم، ناس دخلوا النار بالفعل ويشفع فيهم في ان يخرجوا من النار، اخرجوا من النار كل من كان في قلبه ايه مثقال ذره من ايه من ايمان، مش كده؟ ده كلام ممتاز. ف المقصود ان صفات النبي صلى الله عليه وسلم ايه كثيره، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. كم فعل دول كده يا جماعه؟ تؤمنوا تعزروه توقروه تسبحوه، اربعه. لتؤمنوا بالله ورسوله يبقى ايه العله هنا؟ العله ربنا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ليه شهيدا ومبشرا ونذيرا والصفات الجميله دي كلها ليه؟ عشان تؤمنوا، من اجل ان تؤمنوا. وبالتالي كل الحاجات الثانيه معطوفه عليها برضك تبقى للعله، يعني ولتعزروه ولتوقروه ولتسبحوه بكره وايه واصيلا. تمام. طيب لتؤمنوا بالله ورسوله ايها الناس ها وتعزروه أنتم أيضا وتوقروه وتسبحوه، يبقى التاء هنا تاء الايه؟ تاء الخطاب، مش كده؟ طيب في قراءة أخرى متواترة ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وإيه؟ وأصيلا، بياء الايه؟ بياء الغيبة، والمعنى واحد يعني مش ايه؟ مش فارق كتير يعني، دي خطاب ودي غيبة، لكن في النهاية المعنى به من؟ الإنس والجن كما بينا. مش كده يا جماعة؟ طيب لتؤمنوا بالله ورسوله، هو المطلوب مننا يا جماعة الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط، ولا مطلوب مننا الإيمان بأصول الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ مطلوب مننا الإيمان بده كله، والإيمان بالدين كله بشرائعه وفرائضه وسننه وتفاصيله العقائد والأحكام إلى آخره. لكن هنا قال لتؤمنوا بالله ورسوله، لأن في الأول السورة ربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فربنا بيمتن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة بالخير اللي بيمن عليهم به من أول السورة لغاية هنا. خلاص. وبعدين في هذا تكريم لرسوله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا عمل ده كل ده عشانك، من أجلك يا محمد، من أجل أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويدخل أمتك الجنة، خدت بالك، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فبالتالي ناسب أن يقتصر الذكر هنا على ذكر الله، على ذكر الله ورسوله. طب لو آمن أحد بالله ورسوله ولم يؤمن ببقية الأمور يكفر طبعا، فمش معنى أن اللي تؤمنوا بالله ورسوله يبقى خلاص ما تؤمنوش بحاجة تانية، لا، مفهوم المخالفة هنا إيه؟ غير مراد. لتؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعزروه، يعني تعزروه، تنصروه، تقاتلوا معه بالسيف، خدت بالك، تعظموه، كل دي أقوال وردت عن الايه؟ عن السلف، خلاص. وتوقروه، أي تفخموه وتبجلوه وتعظموه، خدت بالك. طيب يبقى أصبح كده من ضمن الأقوال إن تعزروه وتوقروه الاثنين بمعنى واحد اللي هو التفخيم والتعظيم، مش كده؟ طيب أنه الأولى بقى بالأخذ بالأقوال، هل ناخذ القول اللي بيقول هما الاثنين بيدلوا على معنى واحد اللي هو التعظيم والتفخيم، ولا كل واحدة تدل على معنى؟ يبقى كل واحدة تدل على معنى، يبقى بالتالي ده هيرجح القول بإن إيه؟ لتعزروه يعني إيه؟ تنصروه وتقاتلوا معه بالإيه؟ بالسيف، ماشي كده؟ طيب ويبقى إيه؟ وتوقروا من التوقير وهو الإيه؟ التفخيم والتعظيم، تمام كده يا جماعة؟ طيب الضمائر دي كلها عائدة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ تعزروه وتوقروه لتؤمنوا بالله ورسوله، دي واضحة كده ان الظاهر موجود، يعني ايه الايمان بالله ورسوله؟ قال وتعزروه وتوقروه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة واصيلا، الضمير ده يعود على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، زي بيقولوا كده ايه، رد الكلام على نفسه سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ يعني ايه هاء الضمير دي تعود على الله اللي هو مذكور في قوله إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا، إن أرسلناك يعني. طيب لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، التسبيح هنا يا جماعة أصل التسبيح في اللغة التعزيز زي ما حضراتكم ذكرتوا جزاكم الله خيرا، خدت بالك، التسبيح أصل الأصل فيه تنزيه عن الايه؟ عن النقائص، تمام. طيب لو كان التنزيه عن النقائص مش كان أولى في غير القرآن أن يقال لتؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه وتعزروه وتوقروه، كان يبدأ بالتخلية قبل الايه؟ قبل التحليل، لكن هنا جعل وتسبحوه في الآخر، يبقى ده معناه أو ده قرينة، تأخير التسبيح هنا ده قرينة على أنه مش مقصود به أصل التنزيه، لكن المقصود به الايه؟ الصلاة والذكر، الصلاة والذكر، خدت بالك؟ في بعض الأحاديث وقد سبح سبحة الايه؟ الضحى، يعني سبحة الضحى صلاة الايه؟ الضحى، خدت بالك؟ فلولا أنه كان من المسبحين، يعني كان من المصلين وكان من الذاكرين الله كثيرا، ها للبث في بطنه إلى يوم ايه؟ يبعثون، ها في سورة قاف يقول الله عز وجل ومن الليل فسبحه وأدبار الايه؟ السجود، خدت بالك؟ وفي سورة لا أنا عاوز بتاعة سورة طه، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك إيه؟ ترضى، دي واضحة جدا أن التسبيح هنا المقصود به الإيه؟ الصلاة، خدت بال حضرتك؟ ومن الليل فسبح اللي هو إيه؟ اللي هو الـ الـ الـ الفجر والمغرب والعشاء، وأطراف النهار اللي هو الظهر والعصر، يبقى كده جمع ايه؟ ها؟ جمع الثلاثة، زي الآية بتاعت سورة هود عليه السلام بتقول إيه؟ أقم الصلاة ايه؟ طرفي النهار وزلفا من الايه؟ من الليل، يبقى هتحط الآيتين جنب بعض، آية سورة هود وآية سورة ايه؟ طه، يبقى يفسر بعضها ايه بعضها، يعني آية سورة طه بتقول تسبيح، نعم شيخ؟ في الإسراء فين؟ لا لا انا ما قلتش كده، انا ما قلتش الايه دي يا جماعه، انا بتكلم عن التسبيح في سوره طه، الايه بتقول ايه؟ ومن آناء الليل، خلي بالك ركز آناء الليل، وبعدين أطراف النهار، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. طيب في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يبقى أطراف النهار هنا طرفي النهار، خدت بالك هناك في سورة طه إيه؟ آناء الليل، وهنا قال زلفا من الإيه؟ من الليل. أصبحت سورة هود ها بتبين أو بتفسر المقصود بالتسبيح في سورة طه، إن المقصود بالتسبيح في سورة طه الإيه؟ الصلاة، خدت بال حضرتك؟ طيب وآية سورة الإسراء ممكن بتوضح إن المقصود الصلاة أكثر كمان، اللي هي إيه؟ أقم الصلاة إيه؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان إيه؟ مشهودا. لدلوك الشمس هو وقت الإيه؟ الزوال، وقت صلاة الظهر بعد الزوال، إلى غسق الليل يبقى هتاخذ معاها العصر والمغرب والعشاء، وغسق الليل نصف الليل. طب بقيت صلاة الليل الخامسة، قال وقرآن الفجر، المقصود به صلاة الإيه؟ الفجر. ليه سمى صلاة الفجر قرآنا؟ لأن القرآن غالب عليها، أطول قراءة تكون في الصلاة تكون في صلاة الإيه؟ الفجر. تمام كده يا جماعة؟ طيب وتسبحوه بكرة وأصيلا، البكرة وقت البكور اللي هو ما بعد الفجر إلى طلوع الإيه؟ الشمس، دي اسمها البكرة. والأصيل اللي هو من بعد صلاة العصر إلى غروب الإيه؟ الشمس، خدت بالك؟ طيب اللي ممكن يسمى أيضا إيه؟ العشي، العشي، وإن كان كلمة العشي البعض يطلقها على الوقت من الظهر إلى الغروب، لكن الراجح إن العشي أيضا من العصر إلى الإيه؟ إلى الغروب، خدت بالك؟ طيب هنا وتسبحوه بكرة وأصيلا، بس يعني الصبح والعصر تسبحوا ربنا وتاخدوا أجازة بقية اليوم وبقية الليل. ولذلك السؤال ده كان قرينة مرجحة إن بكرة يعني النهار كله، وأصيلا من المساء إلى الصباح، يبقى كده بكرة وأصيلا يعني إيه؟ اليوم كله ليلا ونهارا، مداومة التسبيح اليوم كله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تمام كده يا جماعة؟ طيب الآيتين دول قبل ما ننتقل اللي بعدهم فيهم سؤال؟ فيهم أسئلة؟ ها؟ في أسئلة في الآيتين دول؟ نعم نعم. الأخ بيسأل على قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فبيقول يعني كيف ان البشارة تستعمل فيما يسر وهنا استعملت فيما يضر، وهل العذاب يبشر به؟ هذه البشارة ايضا جزء من العذاب، يعني هذه البشارة يا جماعة جزء من الايه؟ من العذاب. اما مثلا ايه يعني، ولله المثل الاعلى، يعني لو واحد مثلا مجرم، خدت بالك، وبلغ الغاية في الإجرام، وبعدين جه واحد قال له إيه؟ القاضي قال له أبشر، أول ما اسمع أبشر إيه؟ هيفرح، خدت تأبيدا، واخد بالك؟ لو هو من الأول قال له خدت تأبيده كان هيكون أيسر على نفسه من الإيه؟ من انه يقدم ذلك بالايه؟ بالبشاره. زي مثلا طالب كان فاشل وما كانش بيذاكر وما كانش، وبعدين النتيجه ظهرت، فجي واحد قال له ابشر انا نجحت وهيهيط مش هيكمل، هقول له انت راسب. طب ما قلتش ليه من الاول يا عم ان انا راسب بعد ما تفرحني وخلاص؟ فده في حد ذاته عذاب يا جماعه، عذاب، عذاب للايه؟ للايه؟ للكافرين، اللي هو العذاب النفسي، العذاب المعنوي، وده يا جماعه اشد من العذاب البدني في الحقيقه. سؤال ثاني، حد عنده استفسار ثاني؟ اتفضل. في الايه إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا. قلنا هنكمل يعني من صفات النبي سورة الأحزاب. ها؟ طور ساعة ساعة أبشر سؤال طول؟ أيوة شيخ طول يحمل النور والحرارة. نعم. والنور ضوء بس أو نور بس. يعني يكشف الأشياء بس. نعم. طيب ليه شوف ما هو استراج يحمل الاثنين مع بعض. هو بيحمل الاثنين مع بعض. ومع ذلك برضو قال المنير. علشان هو الأخ بيسأل على قوله تعالى سراجا منيرا. بيقول إذا كان السراج يحمل النور والحرارة فلماذا وصف السراج بأنه منير؟ ها؟ ده السؤال بتاع الأخ يعني. طيب الإجابة يا جماعة والله أعلم إن السراج يحمل الحرارة دي ما فيهاش كلام، لكن احتمال حمله للنور يكون نور إيه؟ ضعيف. فلما يقول لك منيرا يعني شديد الإيه؟ شديد النور، شديد النور والله أعلم. نعم. وسع المعنى. هو الأخ بيسأل على هل النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يكون من جنود الله؟ فنقول وسع المعنى، وما يعلم جنود ربك إلا إيه؟ إلا هو. فكل شيء يعني يستعمله الله عز وجل في نصرة دينه هو من جنود الله. بل عاوز أقول لك على حاجة، ده ممكن الكافر أصلا كمان يبقى من جنود الله. إن الله ينصر إيه؟ هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوى من إيه؟ لا خلاق له. واخد بالك؟ فعشان لا تحجر واسعة يعني، يعني موضوع جنود الله دي حاجة عامة، حاجة كبيرة، حاجة كثيرة خالص، فيها ما نعلمه وفيها ما لا إيه؟ ما لا نعلمه. عشان كده قال وما يعلم جنود ربك كاملة إلا إيه؟ إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. هو طبعا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إنه شهيد. الأخ بيسأل سيدنا عيسى ربنا كان بيقول وكنت عليهم شهيدا إيه؟ ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. سيدنا عيسى قال ذلك ردا على إيه؟ على السؤال اللي ربنا وجهه له، يا عيسى ابن مريم أنت إيه؟ قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه مش ممكن أقول كده، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. إيه اللي ربنا أمر به؟ أن اعبدوا الله ربي وإيه؟ وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. أنا تسألني عن الفترة اللي أنا عشتها معهم أشهد، لكن فلما توفيتني أنا ما أعرفش الغيب، كنت أنت الرقيب عليهم. إيه؟ وبعدين تقف وتبدأ تقول إيه؟ وأنت على كل شيء إيه؟ شهيد، عشان ما تبقاش متعلقة بكنتم، خدت بالك؟ أو ممكن تبقى كان ولا يزال يعني، ماشي كده؟ نعم. نعم. الأخ بيسأل على قوله تعالى وتسبحوه، هل ممكن يعود الضمير أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار تعزروه وتوقروه ويبقى ده تنزيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تطلق كلمة التسبيح أبدا إلا في تنزيه الله عز وجل أو في الصلاة أو شيء متعلق بالله عز وجل، لكن لم يرد أبدا تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش شرط، السياق باين، لأنه قال لتؤمنوا بالله ورسوله، جابهم الاثنين، جاب ربنا وجاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ده من باب التفنن في الايه في الخطاب، أو من باب يعني إن السياق بقرينة دالة على الضمائر. يعني السياق يعني لو لو لو لو السياق ما دلش على القرائن كانت هتبقى القرائن الضمائر كلها عائدة لشيء واحد. لكن إيه اللي خلانا قلنا وتسبحوه عائدة على الله عز وجل بخلاف تعزروه وتوقروه؟ ان السياق يدل على ذلك، وان التسبيح لا يكون الا ايه؟ الا لله عز وجل. نعم. ممكن تحتمل ده، ممكن تحتمل. اخ بيسال بيقول ممكن الضمائر في احتمال انها تعود على الله ويبقى ايه لتؤمنوا بالله وتعذرون الله تنصرون الله يعني وتوقرون الله تعظمونه وتسبحونه ممكن ممكن تعود كلها على الله جائز هذا كله والله اعلم. سنه النبي صلى الله عليه وسلم تفضل سبحوه وتعذروه وتكروه لم يقل تسبحوهما مثلا وتعذروهما. لا ما خلاص كده يعني ايه خلاص السياق وضح والتسبيح لا يكون الا لله عشان بس من ايه ما نسالش السؤال ده تاني. ها والله قبل طلوع الشمس لو قلنا الصلاه هيبقى صلاه الفجر وقبل الغروب اللي هي صلاه العصر ولو قلنا الاذكار هتبقى اذكار الصباح والمساء ولو قلنا ان قبل طلوع الشمس الى العصر وقبل الغروب الى الفجر يبقى دائما ليل ونهار ماشي. نعم طيب يا جماعه يعني بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.